تفسير الآية 16 من سورة المزمل، يقول تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا، أي لكن فرعون خالف الرسول ولم يتبع الإسلام وكذب وعاند واستكبر واستهزأ وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن أخذناه أخدا وبيلا، أي عذبناه عذابا شديدا. وكذلك سيكون حال كل من كان مثله، فلا يتشبه به إذن أي أحد عاقل، وإلا كان له درجة من درجات العذاب في دنيا على قدر شروره ومفاسده وأضراره، يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخرى ينال ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة.